بوليتيك من غير بوليتيك. الأربعة سوره نجسين أفهام مع سلامة. مرحبا بكم مستمعينا مستمعي 100.2. هذا من غير بوليتيك لليوم الأربعة 23 نوفمبر 2016. اليوم نطرح موضوع حوكمة الإدارات والمؤسسات العمومية. نتسألوا هل هبت ريح التغيير في الإدارة التونسية ومداري رضا المواطن عن الخدمات الإدارية في الجسرين. نحكو زيادة على العراقيل اللي تواجهها الإدارة اليوم ومدى تطبيقها للحكم الرشيد. أوسي السبل القانونية أو الإجراءات اللازمة لإصلاح المنظومة الإدارية. هذا كل بيان سيغ باش نحكو فيه مع ضيوفنا في استوديو هنا الجاسرين. باش يكون بحضينا سي نعمان محمدي رئيس جمعية المرصاد لمكافحة الفساد. باش يكون معنا زيادة سي محمد المسيوي المندوب الجهوي للفلاحة بالجاسرين. وإن شاء الله باش يكون اسبيخان بيان كون بحضينا ممثل عن جمعية منتدى الشباب لثقافة المواطنة. بوز ميزيكال وهنا راجعين من غير بوليتيك. بوليتيك. فوالا من غير بوليتيك لليوم نطرح موضوع حوكمة الإدارات والمؤسسات العمومية. يحضر معنا سي نعمان محمدي رئيس جمعية المرساد لمكافحة الفساد. مرحبا سي نعمان. شكرا فيك. شكرا على الاستضافة. مرحبا. ومعنا زيد سي محمد المساوي المندوب الجهوي للفلاحة بالقاسرين. مرحبا سي محمد. يعيشك. دونك مستمعينا تنجموا تتواصلوا معنا على 77 475 153. تنجموا زيد إذا كان كنتم من خارج القاسرين ولا من خارج تونس تسمعونا على سيت أوفيسيال www.fm.com. إذا كان عندكم أي تعليق وإلا أي إشكال مع الإدارة في القاسرين سيغتين مون تنجموا تتواصلوا معنا من توا. تو دابور نسمعوا غوبورتاج من أعداد سهم زورجي. الإدارة التونسية موضوع شائك يؤرق الشارع التونسي نظرا لارتباطها المباشر مع مصالح المواطن اليومية. الإدارة بعد الثورة شهدت تطورا ملحوظا لا يمكن لأحد أن ينكره، لكن المواطن يطالب دائما بالمزيد وهذا من حقه. تعددت حملات المراقبة والإصلاح في المنشآت والمؤسسات العمومية، وآخرها المنشور عدد 19 الصادر في 14 نوفمبر 2016، الصادر عن رئيس الحكومة والموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية، والمتعلق بتحسين الاستقبال ومتابعة جودة الخدمات بالمصالح العمومية. وقد نص المنشور في مجمله على إلاء وظيفة الاستقبال والإرشاد ما تستحقه من أهمية، خاصة من خلال تركيز علامات توجيهية داخل المصالح وخارجها، توفير العناية اللازمة بالاستقبال الهاتفي باعتباره إحدى قنوات التواصل مع المتعلق عاملين مع الإدارة وإرشادهم، الحرص على احترام توقيت فتح الشبابيك للعموم وحث الأعوان على ضرورة تواجدهم بها وتحليهم بحسن المعاملة والإصغاء الجيد لطالب الخدمة، نشر قائمات الخدمات الإدارية التي تزديها المصالح العمومية وشروط الانتفاع بها، تنظيم دورات تكوينية في مجال تقنيات الاستقبال والتواصل مع العموم لفائدة الأعوان الذين ترتبط وظائفهم بالتعامل المباشر مع المتعاملين مع الإدارة. ولكن هل طبق كل هذا على أرض الواقع؟ وهل لامس المواطن تحسنا على مستوى الخدمات الإدارية؟ الإدارة التونسية مش تخدم به، ما همش موافقين على الخدمة، ما يراوش المواطن، فما برشا نفور من الخدمة مش يدوش بيرويتها في الوقت، فهمتني؟ يعني كانوا مش يستخدموا، لكن هم مش يعمل عليكم زي البيرويت ديما محلولة وما فهمش حتى موظف، يجي المواطن يستنى وتبروين فما حد شيء. الإدارة التونسية الناس كل ما يش قايمة بواجبها، الناس كل تقطع، الناس كل فمش حتى إنسان يعني قايم بواجبه، يعني عنده حسك الإنسانية باش يخدم الوظيفة، عنده 8 ساعات يخدمهم واحد، الناس كل ما فهمش حتى إنسان يخدم بنصيح بصراحة. حال الإدارة في القاسرين نقطة بسيطة، مثال بلدية حي النور، هل المكان هو يصلح فعلا أن يكون مكان مقر للبلدية؟ هو عبارة على ثلاث شوار مثقف مسقف، وحتى المواطن لا يجد راحته. ثم أن هل هناك وضوح للإدارة؟ الإدارة ليس هناك علامات لكي يعرف المواطن إلى أين يتجه. إذا كان المواطن غير راضٍ، هنا يجب أن نتوقف ونراجع ونصلح، وعلى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة أن تسرع في الإصلاحات اللازمة لكي تؤدي الإدارة دورها على أكمل وجه. من غير بوليتيك. فوالا دونك كما كنا نسمع في ريبورتاج من اعداد سهم زرقي، المواطن اليوم يتشكى من الاداره، المواطن غير راضي عن الخدمه الاداريه المقدمه اليوم. نرجع شويه تاريخيا للسنين هذه بعد ثوره جان في 2011، فما نوعا ما صحوه شعبيه، كثر الحديث على ملفات فساد، على اختلاس، على انتهاكات، على نجم نقول فساد النسيج الاداري والاقتصادي ككل. نبدا معك سي نعمان، هل الاتهام اليوم اللي موجود ضد الإدارة هل هو اتهام ضمني ضد النظام، خاصة نعرف أنه قبل ديما الإدارة كانت مربوطة بالنظام؟ أولا مرة أخرى أخت بسمة شكرا على إتاحة الفرصة وهذه الاستضافة. مرحبا. قبل ذلك دعيني أعقب على ما قلت، هو أنه لم يظهر بعد الثورة فقط مثل هذه المفاهيم اختلاس وفساد إداري، لكن كان مسكوت عنها. ولكن نعم كان ذلك، ولكن ظهر بالتوازي كذلك بعض المفاهيم الجديدة، مثلا الحوكمة الرشيدة قبل الثورة ما كناش نسمعوا بها، أو ما يعرف باللابون غوفيرنونس والمقاربة التشاركية. يعني هناك عديد من المصطلحات المحدثة نتاج للثورة اللي صارت في تونس، لأنه يعني كان تطرح السؤال هذا في 2008 بالحق برشا أجيال ما يعرفش معناها حاكم الرشيد، لأنه لم يتم فتح مثل هذه الملفات في العلن ولم يتم الحديث في مثل هذه المواضيع. يعني لا أعتقد أن مثل هذه المصطلحات وما يدور في الشارع في المقاهي أينما وليت وجهتك من الحديث عن الفساد الإداري وغيره وخلص واختلاس الأموال، لا أعتقد أنه يصب في خانة يعني التزوير أو يعني الاتهام. لا أعتقد أنه اتهام جزاف لبعض، ولكن هو ترجمة لممارسات حقيقية موجودة، خاصة وأنه الكل الآن يصدح بانتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي ليس فقط في القصرين ولكن في تونس بشكل عام، وهو يعني معضلة حقيقية يعني ترتقي إلى ما نعالجه في ما يتعلق بالإرهاب. يعني المحورين الأساسيين اليوم العاتق الدولة هو الإرهاب، حرب الإرهاب، وبنفس الطريقة تقريبا هو لا بد من إعلان الحرب على الفساد الإداري واختلاس الأموال إلى غير ذلك. وهذا لا يعني حتى لا نكون عدميين، أنا بصراحة خليني أقول راه كل إدارة في تونس بقدر ما فيها اختلاس بقدر ما فيها من الشرفاء الكثير اللي خلونا اليوم نحكوا هك، لأنه هنا مثلا كنعمان محمدي رئيس جمعية المرصاد لمكافحة الفساد لولا بعض الشرفاء الإداريين لا أتمكن من الحصول على الانفورماسيون بيرتينونت المعلومة الصحيحة والثابتة حتى لا أتهم هكذا جزافا ومن باب يعني هو أكيد. وبعد باش نحكوا عليه هذا حق النفيد إلى المعلومة. نعم. اليوم نعمين فيما يخص الإدارات نحب نوضح نحن علاش اليوم اخترنا إدارة الفلاحة، مش هكيكة نحن مانيش معناها نتهموا في الإدارة اليوم هكيكة جزافا، لأنه هي معظم الإدارات نجم نقول اليوم في تونس المواطن غير راضي عن الخدمة الإدارية. أما فما أنكيت عملها منتدى شباب لثقافة المواطنة عن رأي المواطن في القصرين عن الإدارات ومدى وجود الفساد فيها، كانت إدارة الفلاحة بنسبة أقل يعني بنسبة 20.60% اللي هو باغابوغ على اللي سيكتور الأخرين تتسمى يعني أقل نسبة. دونك أكيد فما في كل إدارة فما ناس شرفاء فما ناس قاعدة تخدم، نحن نحكو على الناس اللي هما خارج الخانة. فوالا هيك علاش توا باش نحكي معك سي محمد، نحكو برشا على غياب الإصلاح في الإدارة التونسية، خاصة نبسطوا هكا نحكي بلغة المواطن، خاصة في علاقة التواصل مع المواطن. فما يشكون يقول لك سوء استقبال، فما رشوة، فما تقصير، فما فوضى نشوفوها بارفوا في الإدارات. بعد جان في 2011 شنو هو اللي يمنع اليوم باش تصير مصالحة حقيقية ما بين المواطن والإدارة؟ بارك الله فيك. بالنسبة للمصالحة بين المواطن والإدارة هو أنا بصراحة معناها غير حتى معناها باش نخبوا حاجة، القانون عندنا يعني راهو قادر باش يمشي الإدارة بالقد، لكن التطبيق متاع القانون مشكلة وين؟ في التطبيق متاع القانون والناس اللي يخدموا في الإدارة، لأنه رغم اللي معناها كما بدأ يحكي زميلنا على الحوكمة المحلية وعلى معناها الصبغة التشاركية راه موجودين من قبل، لما الناس ما كانوش يمثلهم بالقد. يقول لك سيدي مثلا نعطيك مثال واضح، المجامع المائية هي الحوكمة المحلية يعطوها، الدولة تبني مثلا ماسة شراب ولا منطقة سقوية بالمليارات وتعطيها للمواطنين، هم عوض باش يعملوا انتخابات المنتفعين ويعملوا انتخابات شفافة وكل شيء قبل يبرك عليها رئيس شعبه واصحابه والعمد السيتيرا موجودة من قبل معنا الحوكمة المحلية وصبغة الشركية، لكن ما كانش غير مفعلة، لكن ما كانش متطبقة ريال مو توا. القانون الموجود راه موجود من بكري، اما نحن يلزمنا صحيح نضافت برجع حوايج اخرى وكانوا حوايج ما يتكلموش عليها مسكوت عليها قبل ويخافوا باش يتكلموا فيها تو يتكلموا فيها. تو يجيك مواطن، نعطيك مثال اخر بسيط، يجي مواطن يدخل البيرو تاع المدير العام تاع المندوبيه تاع الفلاح، قال لك قبل ما يشاوشي من باب يصرفني، هو معناه ثم قانون يسمح له باش يتوخوا جاي طالب بحقه. يعني بخاتيك موسي محمد انتم باغيزون نحكوا على اداره الفلاحه اللي هي كيف كما الادارات اليوم، هل في طريقه التواصل والتعامل مع المواطن، هل فما تغيير، فما اسلوب اداري جديد، فما نوعا ما مصالحه كما كنت تحكي انت قبل باغيزون الشاوش من الباب يقول له ما تنجمش تدخل توا أمواي نجم المواطن يتكلم. عملنا يوم أنا خاص المواطنين نهار الأربعاء استقبل المواطنين بمهما كانت المشاكل متاعهم. ما كانش هذا قبل. ما كانش موجود. ورغم ذلك نقبل المواطنين ما دام عندنا الوقت باش نقبل المواطن نقبل المواطن. أما الإشكالية ساعات صار المواطن معناها يكون مش متحضر. مرة فاتت جوك مواطنين من البريكة يجي 50 واحد وأنا عندي خبراء من البنك العالمي جايين باش يعملوا معنا معاينة وباش يعطونا فلوس للبلاد هذه. يقول لك لا أنا جي يا ولدي هذاك عنده شر من اللي ماخذ رونديفو وأنت تو تهبط عليه ديريكت. يقول لك لا وشتيف مو قعدت عملت روتار ساعة باش نحكي المواطنين عندهم حقهم عندهم مشاكل لكن كان لازم ياخذ موعد يجي نهار المقابلة فهمتي. فوالا تو بعد محمد نحكوا عن نقطة هذه على دور المواطن فوالا في تنظيم خاطر شوية تنظيم وإنما راهو الباب تاع الإدارة بالنسبة لنا احنا الفلاحة محلول حتى اللي عنده مشكلة يجي يتفضل مرحبا به. ملي جيت عندي ثلاث سنين نهار الأربعاء ديما المواطنين إلا كونش في اجتماع في الوزارة أما نهار الأربعاء ديما المواطنين دوك معناها والقانون راه موجود من قبل لما يلزم نفعله. نعطيك مثال بسيط جدا سامحني سي محمد النقطة القانونية هذه لأنه باش يكون حديثنا في آخر ليميسيون النقطة هذه القانونية مدى هل المشكلة في القانون وإلا في عدم تطبيق القانون هذه فوالا هذه نخلوها بعد شوية سي محمد هذه نستسمحك هذه المنهجية نتاع البرنامج باش نحكوا قانونيا في العنصر الأخير سي نعمين الإدارة كمان بين الثورة كان فما تماسك قد الإدارة تقوم بالعمل المتاحة رغم الظروف الاستثنائية اللي نحن نعرفوها الكل لكن في نفس الوقت الناس اليوم تتشكك كما سمعنا في الخبورتاج يقول لك ما زيل ما نفهميش إصلاح إداري حقيقي المردود الإداري هزيل بعد الثورة الناس تقول نغمل ما نحاولوا نحيدوا الإدارة عن التجاذبات السياسية لكن في نفس الوقت تم اقحام الاداره في التجاذبات السياسيه نحكي لهنا على الانتدابات المتعلقه بالمنتفعين بالعفو التشريعي العام في الوظيفه العموميه ونحكي زاد عن الناس اللي دخلت في الاداره التونسيه اللي هما محسوبين على جرح الثوره باي اكزامبل نحن في القاسين اللي هما اصلا ملف جرح الثوره نعرفوا المشكله اللي فيه هل الاقحام هذا سياسي للاداره حتى بعد الثوره ولو سامحني سي محمد كامل سؤال نعطيك الكلمه ولو ضمنيا هل هذا اثر على المردود ميسيسي محمد وبعد نسيك الكلمة سينعمي هل أثر أنتم باي اكزامبل في إدارة الفلاح بالنسبة للحياد الإدارة منشور خارج على الوزارة الأولى الناس كل يلزم حياد الإدارة اللي ما يطبقش حياد الإدارة مش مطبق القانون تو سامبلومون لا سامحني سي محمد شنو قصدت في السؤال نتاعي قصدت انه فما ناس منتفعين بالعفو التشريعي العام اللي ما يطبقش حياد الإدارة راهو ما طبقش القانون القانون موجود واضح الإدارة محلول التوانس الكل سواء مهما كان المشرب نتاعها شوف يا اخت باسم بالنسبه فيما يتعلق بحياد الاداره راهم المسائل الزئبقيه في الحقيقه لا يمكن اليوم انك تقرا من ملامح شخص معين اداري معين انتمائه السياسي فقط هي تبقى منطوق كلام ولكن محتوى الافعال ربما يعكس ذلك تماما هو المفترض ان تكون الاداره محايده تماما على التجاذبات السياسيه ولكن هذا شر لا بد منه الحقيقه اليوم الشعب التونسي كل بنسبه 90% ما نقولش كله مسيس كله عنده ميل سياسي معين الاشكال المجتمع الاشكال تو نحن جينا بين المطرقه والسندان اذا كان نحكوا على جرح الثوره جرح الثوره راهو من حقهم باش يكونوا موجودين لأنه الناس هذوم إذا كان نحكي كما معنا تواصلا مع الحصة الفائتة إنشينا جرح الثورة الحقيقيين الذين بالحق تعرضوا إلى مخاطر كبيرة وقاب قوسين أو أدنى من الموت هذوم راهم من حق بلمزية لا لينا لا اللي كنت لأي واحد هذوم هل الناس كل اللي دخلت سامحني نعمي خلينا نكمل الفكر دعيني أكمل الفكر ولكن هذا لا يعني أن الناس الموجودين في دار جرح الثورة كلهم جرح الثورة فوالا راه المواطن كي تحكي ما يقول لك سامحوني في العباره ثم كل شرات في الاداره اي ما له غصمه هذه كلمه نسمعوها يعني في الشارع القصري يلزمنا توا لهنا يلزمنا نميزوا بين امرين فهمت جرح الثورة حقيقيين هذوما راهم اولى عندهم اولويه قصوى في التشغيل وهذا لا اختلاف فيه ولكن جرح الثورة المزيفين هما سيظلون عبء على الإدارة التونسية فوالا وباش يساهموا في تدهور الخدمة الإدارية المقدمة اليوم في الإدارة سي محمد اليوم كما كنا نحكوا سمعنا في غوبورتاج نحكوا على عدم نجاعة العمل الإداري برشا مواطنين يشوف هكا يقول لك بلغتهم هو أرجع غدوة فما اكتذاذ فما عدم احترام للوقت من طرف الموظفين يبدأ 8:30 يجي 9 يخرج قبل الوقت فما شكون يقول لك نمشي باي اكزامبل في آخر وقت نلقاهم خرجوا ديجا قبل بنص ساعة هذا الكل قاعدين نشوفوا فيه هل عدم نجاعة العمل الإداري اليوم ما يرجعش للإدارة كهيكل إداري، ولكن يرجع زادة العقلية التونسي بطبيعته. التونسي لا يحترم الوقت، التونسي لا يحترم ضوابط العمل، التونسي يقصر في في في الميادين كل، التلميذ يقصر، الإداري يقصر، الموظف يقصر في النقطة هذه. سي محمد صحيح، هو تو نحن باش نعرفوا من هال باش نعرفوا اللي معناها الموظف منضبط ولا لا، على الاقل قياس معناها كونتي فيابل، على الاقل احترام للوقت الإداري. ابسط حاجه انه احترام الوقت الإداري للوقت. معناها بريسك كان نقول لك معناها نعطيك شيء في 10% يجوا في الوقت والاخر الكل يجي خارج الوقت. هذا يعني ورغم ورغم اللي معناها ثم شكون عنده مسؤوليه. بون الواحد ولا كام معناها مسؤول نولي نعمل بعض التدخلات باش خليهم يجوا في الوقت. وقت نطلب نطلب على البيرو. سامحني سي محمد باش نسالك سؤال. انا نكمل لك شخصي. انت وقتها تجي في الوقت 7:30 سي ان شاء الله يعني ملزمونا ديما ساعه قبل. علاش سالتك لهنا؟ باش دور المسؤول في الاداره باش هو يعمل كونترول على الموظفين الاخرين. طريقه من طرق انك ما تطلبش على البورتاب، تطلب على الفيكس وما تلقاش وتقول انا طلبتك في الوقت الفلاني وما لقيتكش. يلزمك تحصروا، انت لازمك تحصروا. ومعناها بالاول ما جيت نلقاها الناس ما تجيش، وثم شكون يمشي يقرا جمعه كامله في تونس وهو مش حتى ماخذ كونجي. اول حاجه عملتها انا علاش تحسن شويه ان نبهت على السكرتيره ما تطلبش على البورتاب، تطلب كان على الفيكس. واللي ما لقوش في الوقت الفلاني حجوه وين كنت في الوقت الفلاني. غير معناها لازم تحصر العباد باش تاخذ. هذول المسؤولين وعندهم فونكسيون يخلصوا عليه. اللي ما عندوش فونكسيون معناها هو في الواقع هذا هروب من هي مربوطه بالعقليه نتاعنا. في الوزارات وفي التو في تونس عملوه كبلانترونت بلانترونت ديجيتال، هذاك يدخل يصح بسبعه معناتها الوزاره فيها هنا في القصير حتى واحد تو في الاداره نتاعي. نحن عندنا برسك 1200 واحد لسه اللي نصح باللون كان خاطر تقاليد راهي ما فيهاش حتى شيء. شنو عيب كي تصح؟ شبيه في الماني صح باللون كان شبيه مش في الماني الياباني صح في الوزارات نتاعنا صح شبيه ما يصحوا. شنو مانع نحترم الوقت ونجي في الوقت ونصح. ولا هيك علاش نبين اول حاجه نبين هي الوطنيه اني يعني نخدم في بلادي يعني. معناها كله راهو راهي مش سرقان الفلوس بركه، وانت تحكي بكري على على الحقيقه هي راهو سرقان الوقت سرقان فلوس راهو هو الانسان يخلص راهي الوقت ذهب كيما نقول الوقت من ذهب. وهو اذا كان اللي ما يحضرش في خدمته راهو يسرق في الدوله. اذا كان يكون حس ثم حسن استغلال للوقت، الموظف اللي هو يحسن استغلال الوقت نتاعه ويحترمه هو اكيد موظف باش يحترم المنصب نتاعه. سي نعمان، هل الغياب المردودية اليوم المطلوبة الإدارية هل عقلية؟ طبعا رأوا في ألمانيا، في ألمانيا في وقت الحروب يخدموا 8 سويع لهم هما واربع سويع لألمانيا 12 ساعة. نحن تعرف في تونس شي يخدموا 8 دقائق ولا هذه يعني هذه احصائية رسمية يعني 8 دقائق. وهذه المسألة تماما هي عقلية لأنه للأسف معناها نحن نحب نخلصوا ما نخدموش. أنا نعطيك مثال بسيط. أنا من في القصرين كيف تجي 9 نتاع الصباح تمشي للقهوة تلقي لا بليبار خاصة في وسط البلاد كوستيمي وكرافان فوالا موظفين ونستخدم تمشي البير وتقعد حد وين سي فلان ما ثماش أو تجي بعد شوي. ما باش نرجعوا لها النقطة هذه نعمين. اليوم جست عنا عنصر باش نعدوه سي محمد وأكيد باش نرجعوا نحكوا في نفس النقطة. الإدارة اليوم في قفص الاتهام في تدني جودة الخدمة للمواطن، نحكوا على المحسوبية التقصير البيروقراطية زادة عدم احترام الوقت عدم احترام المواطن بطريقة غير مباشرة. شنو هي العراقيل اللي تمر بها الإدارة هيكليا وترتيبيا ومدى إمكانية أن نطبقوا آلية الحكم الرشيد في الإدارة التونسية دون سو كونتي؟ نسمع ريبورتاج من أعداد إيمان مديني. من غير بوليتيك. ترتكز مسألة نجاعة الدولة في القيام بوظائفها العديدة والمتجددة على عديد الشروط القانونية والواقعية، وتمثل عقلنة تنظيم الدولة وتأطير مختلف السلطات داخلها من بين الآليات الهامة التي اشتغل عليها المختصون من أجل تجاوز بعض المعوقات التي تحول دون نجاعة الدولة ونجاحها في تأمين وظائفها. وتعتبر تقنية النظام الإداري من الحلول التي تم استحداثها من قبل المختصين في العلوم الإدارية وفقهاء القانون الإداري لتجاوز سلبيات التنظيم والحد من فشل الإدارات، والتي تتمثل في تطبيقها للحكم الرشيد وذلك من أجل الحد من الفساد وتطبيق ما نص عليه القانون بكل نزاهة وشفافية. ولكن وخاصة بعد ثورة جان في 2011 أصبح أكثر ما يطمح إليه المواطن التونسي في تعامله مع الإدارة هو تحقيق إصلاح إداري جذري وشامل الذي عشنا على وقعه لسنوات وما يزال حلما على ما يبدو صعب المنال. الإدارة في القصرين مع احترامي للمسؤولين ولجميع الإدارات الجهوية ما زالت بعيدة كل البعد على تطبيق الحوكمة الرشيدة في القصرين. ما زال المجتمع المدني ليس شريك أساسي وفاعل بالرغم شيء هذا مدثر في الدستور. ما زال ما سماش حتى محاسبة بالرغم أن الملفات تراكمت والشبهات تراكمت. ما زال المواطن غايته مشاكله في ضفة والإدارة في ضفة، ثم هو كبيرة ما بين الواقع وما بين الوثائق تخدم فيها الإدارة لديه يخزر البطارات فيها ويخزر السوية اللي عادي فيها في الإدارة. نفس الكلام تحكي فيه الحكومة تحكي فيه المؤسسات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، معناها ما ثماش تطبيق الكلام هذايا، كلام تاع تنظير، كلام تاع منابر، كلام التسويق ولجلب اللي باير دفون لتونس باش الإدارات والمؤسسات العمومية والوزارات تستغل الأموال المتأتية من برا في الباب هذا. إن عدم تطبيق الحكم الرشيد في الإدارة التونسية فاقم العراقيل وزاد من إفشاء ظاهرة ليست بالجديدة وهي الفساد، فمنظومة الإدارة في الجهة كما في بقية الجهات تحركها سلسلة مترابطة من أعلى هرم السلطة محليا أو جهويا وصولا إلى الموظف المطالب بإنجاز عمله، ولذلك تتعطل مصالح المواطنين بين مختلف المصالح والأقسام في نفس الإدارة التي تغيب عنها المراقبة المستمرة والضمير المهني في بعض الأحيان وحتى الكفاءة في الإنجاز في أحيان أخرى، فضلا عن ظاهرة غياب العديد من الموظفين وحالة الفراغ التي تشكوها العديد من المكاتب بالإدارات العمومية خاصة بعد الثورة. عراقيل ومشاكل بالجملة زادت الطين بلة داخل الإدارة. الأسباب اللي نلاحظوها كمجتمع مدني في القصرين لغياب الحوكمة الرشيدة على إدارات جهة القصرين هو أولا أنه ما زالت نفس العقلية القديمة ما تغيرتش رغم اللي سال دم فيها البلاد هذه وفشدت عبيد وجرح الناس. ثانيا أنه الناس باقية عاملة جدار بينه وبين الواقع والحقيقة، ما هيش تصارح في أنفسها كمسؤولين كبروا ولا صغروا، مش يصارح في أنفسهم بالحقيقة. وأكبر دليل على ذلك هو الواقع المعاش اليوم، أنه أنت تقول له راه المشروع هذا فيه شبهة فساد، تقول له المشروع هذا متعطل لسبب راجع للإدارة، وهو يرمي التهم للمواطن، يجي كل شيء حمله للمواطن. هو زوج معطيات حصل هاي، هو المعطى الأول حاجة معطى قانوني والثاني معطى نفساني. المعطى النفسي هو كونه الإدارة التونسية مدة 60 سنة مسلط عليها عصا غليظة، عصا النظام، عصا للمعلومة، لا للانفتاح على المجتمع، لا للحديث مع المجتمع المدني. معناها ثم منظومة كاملة قد راكمة في عقول وفي المسيرين تاع الإدارة التونسية. المعطى الثاني هو معطى قانوني كونه التشريعات ما زالت لم تكن في حجم المأمول وفي حجم الانتظارات ما بعد الثورة برغم صدور نظام أساسي. إن واقع إداراتنا اليوم يستوجب جرعات وتدخلات أعمق وأثقل لاستئصال عديد الأورام الخبيثة التي تنهك جسد إدارة مريضة تشكو الفساد والرشوة والمحسوبية وغياب الحيادية، كلها خطوات ضرورية واجبة قبل التفكير في تعصير الإدارة وتوفير الجانب اللوجستي المتعلق بالمنظومة الإعلامية. وجب توفير حصص من العناية المركزة لإنعاش عقلية الموظف كما المواطن التونسي وبخو دماء جديدة تبحث الحياة من جديد في ضمائر خلدت في سبات عميق، إذ أن إصلاح الحال يفترض أن تصاحب وتعانق الثورة التكنولوجية ثورة ضمائر وعقول ليكتب لها التناغم والنجاح. من غير بوليتيك الأربع 31 دقيقة سيغنى جاسين أفام، نحكو على حوكمة الإدارات، نحكو على المصالحة ما بين الإدارة والمواطن، نحكو على العراقيل اللي تمر بها الإدارة. بيان سيغ نحن غير في خانص بتاعنا القاسرين سمعنا في غبورتاج أنه فما يعني إداريين نحكو على عدم تشريك المجتمع المدني، هذوما الجمعيات بيان سيغ، غياب التشريعات وغيره. نحكي باللوجيك اللي تقول أنه الربح اليوم إذا كان مش نحكو بمنطقة الربح في الإدارة ما نحكوش بالمنطق المحاسبي الضيق، نحكو على جودة الخدمات المقدمة، أن يكون فما حسن تصرف، حسن استغلال الوقت كما كنا نحكو من بكري شوية. اليوم نحكو وكأنه سي محمد معك في النقطة هذه، نحكو وكأنه تعاطي غنيمي مع بعض الإدارات. هل اليوم في تونس مازالت فما سيطرة لوبيات فساد على الإدارة؟ المسؤول يجي مخر، بطبيعة الموظفين باش يجوا مخر، ما فماش مراقبة من المسؤول على الناس اللي هي الموظفين اللي هما يخدموا غادي، فما لوبيات مساهمة كتلة واحدة في فساد إداري وفساد مالي، مش ما نحكيش على كلمة الفساد بمعناها الكبير يعني. في النقطة هذه سي محمد. لا من بالنسبة للإدارة في القصرية صحيح كلامك، برشا ناس ضل يصطادوا وقتاش المسؤول الأول يغيب باش يغيبوا ناسكم، أنا هذه ولكن معه ثم هو إجراءات كما قلت لك، الواحد يزم يعمل الإجراءات باش يخفف من الشيء هذا، يعمل ثم معناها خلية متاع متابعة ومتاع مراقبة، ثم فهمتي ثم المصلحة المعنية في حد ذاتها بالعوين، ثم عدة طرق تنجم تخلص من الشيء هذا، وإنما هي مربوطة بالعقلية، وثانيا مربوطة بتطبيق القانون. يجب نطبق القانون، معناها كي أحد يغيب يأخذ حقه، ونحن توا هذه لبسانس برس كل يوم صح على هذه، خصم يوم عمل غياب غير شرعي، خصم يوم عمل مخالفة تعملوا ميزابي تعدي على الكونسي، هذه عادية جدا تمشي في المندوبية عادة، نحن ما كانتش كانت راجل ولا تمشي عادية برس كل يوم صح، خاصة الأماكن الحساسة كيما حراس الغابات، كيف فهمتي اللي حراس البنايات اللي خلفوا ضرر للإدارة ذوك يتعاقبوا بمهما معناها كانت الأمور، وقاعدين جادين. أنا قلت لك أما المشكلة أنا كيما قلت أنت ثم لوبيات السفي يعرف آخر دقيقة أنه المسؤول مش غادي يمشي هو، يعني عادي جدا. راني قلت لك جيت نلقى ناس تغيب بجمعة وبجمعتين وما ليش حتى خبر، معناها وكأن ماناش في إدارة، ويقراوا القانون موجود يفوا الأبليكية وتطبقوا هي، ومش كان نطبقوا القانون، مش كان الجزر ما يزيد نوعه المواطن، راك تخدم في بلادك، راك تخدم في ولايتك، راك تخدم في جهة، تخدم في مواليك، دوك يفوا يتر كونسيون بش قاعد تعمل أنت. راو الواحد يزم يعرف روح بش قاعد يعمل ساعة بش يشوف رأو. هذي عندنا برشا الخلط، حتى عند الفلاح، حتى عند المواطنين عنده هو حقه، وما يعرفش كيفاش يطلبه، ما يعرفش وين يمشي. صدقني يجيك معناها الفلاح هذا يطلب في حاجه اخرى، عباره انك مريض وماشي خارج الهيكل خارج كريمه، تقول برا امشي الباص الفلاني، ثم يلزم الوعي. ولا نحكوا على التوعيه هذه، وتنحكوا زيد على دور المجتمع المدني بعد. دونك نعمين سي محمد يقول انه المشكل مش قانوني، المشكله في عدم تطبيق القانون. هل زاد اليوم فشل الاداره ناجم عن التعقيدات والقوانين، وإلا ترتيب المنظمة للعمل الإداري والملزمة للإداريين؟ يعني نحكي لهنا على الهيكلة الداخلية متاع الإدارة، تخلي يمكن الموظف ما يقومش بواجبه كما ينبغي. شوف أولا في هذا السياق لا اتفق في استعمال في هذا السياق خاصة بالإدارة، لا اتفق على استعمال كلمة لوبيات، لأن لوبيات لهنا تحكي على مفهوم آخر فيه برشا، لكن هل غير موجودة؟ يعني موجودة طبعا، ولكن إذا كان باش نحكي على رطار في لوبيات. المسألة لا سمحني نعمين جيست نوضح الكلمة هذه، ناكي حكيت على اللوبيات، مانيش نقصد على عدم احترام الوقت، يعني لفيت ناس عمل لا تحترم الوقت، لا تحترم العمل، لا تحترم المهام الموكولة لها، دونك بعد باش نجم نحكي على لوبيات فسيد. هذا شو نقول؟ نقول هناك فعلا معنا تليفون تراجع لقيمة العمل. جيست معنا تليفون، ناخذ تليفون. ألو عسلامة. ألو عسلامة. عسلامة تفضل، مرحبا، شكون معنا؟ محمد. سي محمد مرحبا بك. سي محمد دونك سي محمد عندك مشكله مع الاداره، شنو هي المول تاع الفلاحه مندوب الفلاحه؟ دونك معنا السيد مندوب الفلاحه، تفضل شنو تحب تحكي؟ ربي عندنا سانتاج في القرعه، تو عندنا 4 سنوات. سامحني شنو البلاصه؟ سانتاج وين؟ القرعه. في القرعه نمشيو نقابلو. التليفون انقطع التليفون، دونك نجم تعاود تصل بينا. هو المنطقة هذه حكيها على باغامون، مازال ما فهمنيش السؤال نتاعو. نعرف نجاوبك عليه. شنو هو المشكل يعني احنا؟ هو انجاز بتاع معناها البئر العميقة في القرعة هذه. البئر العميقة هذه تم معناها ابرام الصفقة منذ مارس 2013. واخذت وقتها هذون ابار عميقه فوق من 500 متر. اخذت معنا شركات في تونس نحن اللي تعمل اكثر من 500 متر. جت شركه اجنبيه من تركيا. اخذت 10 صندجات في جهتي في ولايه القصرين للانجاز. الا ان الشركه هذه ظهرت ما عندوش فوندرو الماء، ظهر تعب. معناها عملنا معها اجراءات كامله باش يخدم الصفقه، ما خدمهاش، خدم منها زوز صنداجات وواحد لاخر سيرس تعطل فيه. تضرت الإدارة باش تعمل معاه فسخ العقد بتاع الصفقة. وعملنا طلب عروض ثاني وفيهم صنداج الجرعة. قبل رأس العام نعطوه المقاول الأخر باش يخدم إن شاء الله. يعني قبل رأس العام هذه باش يكون أنكوك إن شاء الله. بهداك يمكن هذا من السؤال اللي كان باش يطرحه المواطن معنا. نرجع معك سي نعمين. دونك لوبييت اللي ما يحترمش ولا كمل فكرتك. حبيت نقول اللي المسألة مش هي مسألة تراجع في قيمة العمل. اليوم قيمة العمل في تونس للأسف في تراجع كبير جدا. لكن نحكي على 8 دقائق معناها رقم مفزع جدا. مش معناها ناس ما تحبش لا تراجعت قيمة ولا الإنسان لهنا ثم في يعني بالتوازي مع تراجع قيمة العمل ارتفاع للانتهازية والنفعية والبراغماتية والكسب السهل خاصة نحن في تونس. ماذا بينا نكسب حاجة بأسرع ما يمكن من الوقت وبأقل تكاليف. هذه المسألة وين لو كان يعني الجانب التوعوي يتغير. لأنه لو تقول لي لا قوانين لا حد شيء شوف المواطن إذا كان ما يعاش لأنه راو قيمة العمل قيمة. يعني إذا كان بيشتخدم اليوم راو مش تخلط خطر غضوة عند خلاص هذاك ستاميزير إجراء قانوني لكنك تخدم الجيل القادم راك تخدم لمصلحة متاع المجموعة يزمك تخدم راو غيرك ومنطور وغيرك يستنى بطال راو ينجم يشد بلاسك ويخدم خير منك ألف مرة. نحن يعني مسألة أزمة متاع وعي بصراحة مش أكثر منه حاجة أخرى. ولا هي مشكلة وعي وعقلية هي في المجتمعات المتطورة طورت لأني فما عقلية تحترم القوانين العمل الموظف يحترم الأدبيات وإلا السلوكيات متاع العمل وغيره. نحكي شوية زيد على الأمر عدد 1039 المؤرخ 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. ونعرفوا بيان سور الصفقات العمومية ودورها في تحقيق المسار التنموي سورتو كو نحن في الجسرين هذه مسار نجم نقول معطل. فما نوعا ما شبهات فساد تحوم مع حول بعض الصفقات العمومية. سي محمد هل المشكل في غياب آليات التدقيق والرقابة في الصفقات العمومية لهنا؟ والله شوف بالنسبة للصفقات العمومية ينظمها قانون فيه بعض ثغرات فيه ما مش 100% صحيح وقاعدين يعالجوا فيها. هو الصفقات العمومية راهي تطورت شوية. أنا خدمت 18 عام في الصفقات العمومية نتاع الاتحاد الأوروبي. صفقات عالمية معناها عالمية يخدم بها مع مقاييس يخدموها في العالم الكل. بدينا نقربوا لها شوية مازالت معناها ما وصلناش للنيفو نتاعها ما بدينا نقربوا ثم حوايج بدات تقرب شوية. وما باش تقولي لي أنه اللي إذا كان نطبق القانون نتاع الصفقات العمومية باش يوقع فساد لا سبيل إليه. يعني نرجعوا لعدم تطبيق القانون. إذا كان نحترم الترتيب اللي جاي بها القانون تاع الصفقات ما ينوصلوش يعملوا فساد خلاص. إلا معناه قديش باش يتفقوا المقاولين من معناه من تونس كاملة وتولى في الدفر معناه وقت تعمل في الدفر أي حاجة انترناسيونال معناه ما عادش مربوطة مثلا في القصرين ولا في تونس أو تقول لهم تفهموا المقاولين ويتطلعوا في الأسوام ولا يقسموا المرشي كل واحد ياخذ طرف ولا انترناسيونال. دونك النجم أنت قاعد بيها بطاليك واحد من إيطاليا ويشارك ولا له دروع خاصة لك يبدأ تمويل أجنبي من هو لو حتى تمويل تونسي ولا يأخذ على شيء ولك خاصة لك يبدأ تمويل أجنبي ظلت قاعد ويهبط عليك واحد فرنساوي يشارك معاك وما ثمش حتى معنا. دونك إذا كان طبقوا القانون بحذافيره نخرجوا على حكاية شبهات الفساد. ولا يعني نرجع دي من المشكل في عدم تطبيق القانون. ثم استثناءات مثلا الصفقات المباشرة هذيك هي اللي وقعت فيها قبل وتوقع فيها ساعات الصفقات المباشرة يولي عايد صاحبه يعيد معناها ما عادش يعيد ما عادش حل عروض ما يسموها الكونكورنس بارفيت سموها معناها ما تكونش منافسة نزيهة ما بين وخي في طلع مثلا اعلان او طلب عروض في جرائد وطلعي في المرصد الوطني يصير كونكورنس بارفيت الناس كل في بالها الناس كل تشارك ساعات توقع عروض معناها بالتفاوض لاسباب والاخرى هذيك هي توقع فيها شوية. اما القانون صريح ومعناها يمنع المنع باتنا فوالا. دونك برشا يقول انه المشكل ما هيش تشريعيه المشكل انه هو في عدم تطبيق التشريعات هذيك. ثم رقم جيست نكمل فكرتي ونعطيك نعمه تفضل تكلم. دونك بين 2012 و2015 زياده بحوالي 11000 سياره اداريه ارتفاع عدد السيارات الاداريه مقارنه بعدد الموظفين يمكن نقروه انه هو اهدار للمال العام ونعرفه الاستغلال للسيارات الاداريه. سي نعمان، هل انه هذا نعطيك الكلمه سي محمد، هل انه هذه ضمنيا طريقه غير مباشره هو غياب الاراده، غياب الاراده من السلطه، من السلطه ان هي باش تقوم بالاصلاح الاداري؟ لفيت نعرفوا مشاكل السيارات الاداريه والدوله يعني فما ارتفاع اليوم في عدد السيارات الاداريه، الرقم هذا بزياده بحوالي 11000 دون احتساب السيارات الامنيه والعسكري. ويسي نعمل. شوف قبل هذا ساخنين تنجيك للسيارة الإدارية، رو قانون الوظيفة العمومية ساعات التشريعات في حد ذاتها فيها مشكلة. أنا عندي اعتراض مثلا لحاجة قانونية دو في الصفقات العمومية يعطيك لموان ديزون لبلي زوفران هكا، في النهاية يأخذ الصفقة اللي هما في أغلب الأحيان تبدأ المصويات مفتوحة قبل هذا وهذا ومعروف شكون باش يخلص الصفقة، هذا الخلل الأول. فوالا هذيك. لكن اليوم أنت كي تحط لي لوموان ديزون اللي باش يدفع أقل، أنا مشروع باش تعمل ب 50 مليون ويلزمني ناخذ نحط 40 وغيري يحط 49 باش يعطوه لينا. إذا كان باش ناخذ تيتر ديكزون باش ناخذ مدرسة باش نغش في السيماء باش نغش في الحديد نتاع 10 نحطوا 8 هذه الغش المقنن. نحن عندنا مشكلة في التشريعات، مشكلة حقيقية. رأونا بالحق عندي حساسية مع المونديزون هذه والله. وكان يتبعوني نائب وكان يعطوني رأي يقول له بليز أوفرون اللي يعطي فلوس أكثر هذاك هو خلي قد لي خدمة صحيحة. علاش لا؟ نحن اللي يعطي أقل فلوس ما عارفه باش يدمرني باش ينقص لي في السيمة، يعني كان يخدم لي طريقة يخدمه بالغلط باش حاصله. ومن هنا هذه المشكلة وين بالنسبة للسيارات الإدارية تقبل تعدل السيارات هي راهي في التشريع متاع المونديزون مش دي مصالحة، كلامكم منطقي جدا. أما راهي ثم مقاييس فنية تختارها باش تعرف المعدات والوسائل البشرية والمعدات الآليات اللي باش يخدم بها المقاولة ولا المكتب الدراسات، هذيك هي اللي تخليك تتعدم بعد للسوق. نعطيك مثال، نعطيك كلامك نعم. وانما في الاتحاد مثلا، في الاتحاد علاش قلت كرام هما تطوروا علينا، ما ياخذش لك المونديزون، ياخذ لك المونديزوف يحكي عليه. فوالا. المونديزوف واللي يكون بعيد مثلا 30% على المونديزوف يطيح اوتوماتيكمون. فوالا، يعني المعدل يعني. على خاطر الناس الكل تعرف معناها اش تقدم، فهمتي؟ كل واحد ثم طرق. عندك هنا تو قال لك معناها ينجم يغش في الحديد، يلزم الانجينير كونسي المراقب للحظيره يلزم يكون انسان وطني ويحترم. لا هذه النقطه، يحترم كل الشروط. دقيقه بالله، تفضل. وبالنسبه يلزم توفر له لي مويان، راهو مشكلتنا نحن في تونس توا لي مويان ناقصين. راهو ما تقولوش لي تو الاداره معبيه، نعطيك انا الاداره اللي معايا، الاداره معبيه فيها 17% فيها معناها 500 ديكادر والاخر كل ديزوفري. اش تعمل بها من لي زوفري؟ راهو ثقل الإدارة، راهو معناه مش راهو معناها الزبرية باش حاجتي بها. أما باش تعبت الإدارة ما تعبتش بالناس اللي يلزمها تخدم. يسأل البروبليم، راهو كيما قال لك بكري ثورة جرح الثورة، راهو عندهم الحق فريمون إذا كان جرحه وصحاح وعندهم الحق وحقهم على روسنا. لكن ثم برشا ناس قاعدة تضيق كان على غير هو زيد فولا. تستهلك وزيد نحكوا على لي بوست لازم معناها كل موظف البلاصه اللي بالحق هو ينجم اللي هو كومبليسون يبني بلاصته يتقنها. نقدموا شويه في الحوار ونعرفوا الصفقات العموميه هو تستاهل يعني ايميسيون كامله وحده الصفقات العموميه. جست نقدموا شويه سيد مندوب حكى على الوطني، راهو بالحق ثم موجودين كما ذكرنا في اول حصه، ثم اداريين شرفاء على سبيل المثال مهندسين، ثم مهندس وطني في التجهيز ويحب يخدم توا عنده صعوبات ومعناها وفيه في كلون وربما يحاولوا لسبيطلة هاو النتيجة وين والله ثم معناها تبلغني معناها لأنه يخدم بقلبه رب مالوغازمون اليوم اللي يعني تخدم بالقداء حط روحك على المحك هو توا في تونس اللي عنده. نرجع لك بالنسبة للسيارات الإدارية، راهو السيارات الإدارية خاطر السيارات تاع الخطط الوظيفية 760 مليار فلوس تاع كاربيرون تاع وقود. فوالا هذه راهي تحل المشكله نتاع الطاقه، هذه اهدار للمال العام. فما شكون يقول هذه السيارات تاع الخطط الوظيفيه يعني توصل 1000 مليار. شوف نجم نلقوا طريقه خير من هكا، خير استعمال السيارات الوظيفيه، نجم نحوها السيارات الوظيفيه وياخذ المهندس ياخذ يعطوه لا بوسيبيليتي باش ياخذ قرض ياخذ هو كهرباء ويتبع وياخذ الفريم تاعو تاع ديبلاسمون كيما موجود في الدول الاخرى على غرار المغرب وغيره. والنجم نحن كيما فهمتك راهو توا نعطيك اكزومبل تاع كهرباء سياره اداريه مش وظيفيه، سياره اداريه باش تخدم. يجي السي شيفور الصباح يمشي للبارك يخرج الكهرباء يوصل ولاده للمدرسه، يمشي تجيب دبوس غاز يمشي كذا ها، وبعد يجي للمهندس يخلطوا إياه معناه يخرجوا الأحداث للتران تجي ماذي ساعة يبدأ يقلق فيها يروح طوى أنا يزمني يروح لصغاري يزمني ندرفهم بينما هي ثم 20,000 طريقة نجم سيد المهندس ذاك كما قلت تعطيه قرض وما يخدش بالسيارة الوظيفية وبالسيارة هذيك يخدم يؤدي واجبه وتكون أقل كلفة للإدارة وأقل كلفة معناها للمهندس هي لفاتي ذاك تحضر باش نقدم شوية في هذه محمد هذه غلطة تشريعية كما قلت أنت معناها من الحوايج التشريعية نجموا بدلوها ونحصلوا بها الواحد فوالا باش نتجنبوا هالإهدار هذا المال العام. نحن نحكوا ديما على غياب المردودية عند الموظف العمومي. هل غياب عامل التحفيز اليوم للموظف نعرف برشا ترقيات بيانسوغ تصير حسب الأقدمية يخلي امبليسيتمون الموظف ما يكونش ما يقدمش مردود كبير لأنه حتى كي باش يحكي هو بأمور شخصية ترقيات حسب الأقدمية وغيره تخليه هو غير جدي وغير منضبط وما يحترمش الوقت وهذه نوعا ما فراغ وإلا ثغرة وإلا خلل تشريعي. بس بشوف الموضوع علينا حسب رأيي متشعب برشا لأنه الترقيات هو المقياس الوحيد وليبقى التعليم هو المسعد الاجتماعي في الترقيات والتدرج وغيره. التحفيز معك في التحفيز اما نحن عنا قيمه اللي اسمها التعليم ضربت ايش قاعد يصير من العبثيه بمكان انك اليوم تدخل اداره تلقى واحد للاسف اقل مستوى البكالوريا رئيس مدير عام مصلحه من ارشنوه وتلقى غيره معناها باك بلس كات باك بلس تروا والله مش يخدم ربما جمله ولا يخدم اقل منه هذه راهي مشكله اخرى راه حسب راينا إذا كان ثم ترقيات تكون حسب التعليم كمصعد اجتماعي هذيك هو المحدد إذا كان ثم حوافز أخرى على المردودية معلش لا تتمتع بها الناس كل كل عنده مستوى كل ما عندهش تبقى اللي ما تقدمه مردود تجاه الإدارة ونعرف في عديد المجتمعات المتطورة في الإدارات في العالم المتقدم الترقيات تكون حسب الانضباط والمردودية في نقطة هذه سي محمد معناها على لسان الموظف هل الموظف هذه حاجة تخليه اليوم ما يقدمش المردود اللي مطلوب منه لا لا لا بالنسبة شوفي نعطيك الضربة معنا على السيارات الإدارية وبعد نرجع أنا نشيتنا الهولندا مشينا في استاج معنا الفورماسيون شوفي فيهم كيف شخط المهندس والإطار اللي بيش يعمل يراقب شانتي ولا يجيب كرهبته يحطه ويهز كرهبته لكن مش يخدم بيه ويرجع يهز كرهبته ويروح معناها الأمور بسيطة وسهلة وما فيهاش تدخل مثلا ما شاوش هتكلم بالتليفون يستقبل كل اللي حاجك به المدير الفلاني ما عندهمش الكادر هذولنا الزايدين اللي يثقلين الإدارة ما عندهمش بالنسبة للمعنى الترقيات الباب محلول صدقيني ما هيش هي يعني لا يكون سبب لا يكون سبب إذا في واحد يخدم كوريكتومون معناها التدرج بتاعه طبيعي جدا حتى أنا هيك كانوا في إدارة أوتوماتيك الترقية فوالا أوتوماتيك حاجة أخرى معك سي محمد اليوم فما برشا بيقول لك لأن الإدارة التونسية غير عصرية دي هو نحكوا باكزامبل على ولاية القاسرين باش يمشي الإنسان باش يجي الإدارة اللي هنا في القاسرين يجي من مكان بعيد عن تليفون جو كخوا ألو عسلامة عسلامة أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا؟ بربي نحب نواجه سؤال للسيد المندوب تفضل تفضل عنا سنتاج عنا 4 سنين ونحن نجروا عليه اللي كلمتنا من بكري شوي هاو خذاه مقاول هاو غدو في بعض غدوة اليوم هنا هذا وما ثم شيء سنتاج في القرعة سنتاج في القرعة دونك سي محمد يقول انه عندهم سنتاج شنو يعني التوا ما تمش اجراء البئر العميقة هذه ما تمش ونمشوا للسيد المندوب واخذها المقاولة اخذته شركة حكومية وما ذم حد شيء به اوكي هو لو انه مش موضوعنا الابار العميقة اما سي محمد نجم تجيب اي ما ذم حتى بس كنا نجم قلت كما حكيت بكري سنتاج هذا تم اسناد الصفقة في مارس 2013 والمقاولة اللي هي خطر مش توصية وقتها مثل مش المقاولات اللي تحفر أكثر من 500 متر خذته مقاولة تركية إلا أن المقاولة التركية هذه عامل عندها سوتريتون هنا في تونس وما نجمش روح من 10 صنداجات خدم كانزوز وماكينات والتو محجوزين عند الخدام اللي أنا مخلصهمش تم فسخ العقد معه تم فسخ العقد وتعدل العقد على وقت تفسخ العقد تعدي على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية وكان كذلك وعملنا تو طلب عروض ثم 4 صنداجات تم الإسناد متاعهم معنا تو في طور الفرز مش عندهم اللجنة باش يتم الإسناد متاعهم قبل رأس العام اعتمادات موجودة وبالنسبة للثلاثة الأخرين ما قلنا 10 بقوة 7 بقوة ثلاثة ثلاثة اليوم آخر تعدوا على الجلسة بالموافقة لفسخ الصفقة دونك باش نطلعوا فيهم طلب بالعروض فما 4 طلعوا و3 مش طلعوا تو يعني بالنسبه للقرعه اذا كان من الاربع هذوك سي معناه بالقدره قبل راس العام نعطوه المقاول التونسي والمره هذه عندنا مقاولات تكونت مقاولات جديده وناشطه وتخدم معنا في القصرين هنا وان شاء الله ينتجز معناها هي امور اداريه بحته، عنده الحق وراء. يعني امور اداريه يعني نقولوا له انه هو باش يتم انجازه يمكن قبل 2016 في الانجاز ان شاء الله، في الانجاز معناها ينطلقوا في الانجاز قبل ديسمبر 2016. هو عطينا فيه ورقه من الفلاحه من 2012 يوفى 2016 حقه يتخدم. اي لا كلام منطقي. هو قال لك يعني انه تم فسخ العقد هذاك، يعني قال ان شاء الله من ديسمبر 2016 باش يقع انجاز المشروع هذا. تسند يبدو فيه معناها فوالا ابيل دوفر دونك يبدو في المشروع هذا. ميرسي سي محمد يعطيك الصحة. دونك نرجع للموضوع اللي نحن نحكو فيه، نحكو زيادة على دائرة المحاسبات. فما رقم عدد الخبراء المحاسبين اليوم بتونس بريسك 1000 خبير محاسب بمعدل 81 خبير محاسب لكل مليون نسمة. الرقم هذا في معناها مع ليشيل انترناسيونال ما يتمشيش مع المعدل المعمول به دوليا، يعني اللي هو ما يقارب 400 خبير محاسب لكل مليون نسمة. نحن في تونس عنا 81. نعمين، هل هذا يعطل وإلا المسار متاع المراقبة والإطار الرقابي هذية يعطل بطريقة مباشرة، لأنه دائرة المحاسبات اليوم ما هيش قادرة باش تقوم بالمهام الموكولة لها. الأصل هو أني مش تعطل تعاون، ولكن لأنه عنا بيروقراطية كبيرة برشا، والدليل أنه ثم استشراء كبير الفساد والرقم هذا يعمل حتى شيء، ربما يكون عنصر يعني معطل أكثر معرقل أكثر منه. يعني هنا نفقده في النجاعة، راهو النجاعة ما ثماش هنا الكنترول بصفة عامة. وتونا نحكو بشكل عام يخي تو قديش حنا نحكو على الفساد والفساد المالي والإيدي، ترى سمعناش مشكلة ترى متاع قضية نبدوها متاع الديوانة ومتاع البلجيكي متاع اللعب حلش فيها حاجة. نحن يعني ناس تعملت خبير ولا ما عملتش، تلقى قضية متاع فساد كبيرة برشا تسلط عليه الأضواء لا لشيء، ما الفضل يعود فيها للثورة في وقت آخر تمشي تحت الطاولة ما تسمعش بها، نكتفي بذلك القدر وخلوه على ربي. ما له غزمة، معناها هذه من الحاجات اللي نحكو فيها اليوم كي نحكو على جودة الخدمات الإدارية. سي محمد، اليوم بطبيعة ما نكونوش نحن متحملين برشا على الموظفين، لأنه المواطن زيادة ينجم يكون مساهم في تعطيل المسار الإصلاح الإداري في تونس. أنتم كإدارة المواطن وين يكون في معناها ماهوش قايم والا متجاوز الحدود اللي هو مسموح له بها كمواطن ويعطل بطريقه مباشره او غير مباشره معناها المسار الاداري؟ بالنسبه للمواطن المشارك نحن خاصه في التعطيل، خاصه مشاريع التنميه، نحن عندنا مواطنين يجي بخطر يجهل القانون، يجي يقول لك تعطيني مثلا نحن باش نهزوا الضوء السونداج نتاع الماسح شراب في العذيرة واثنين تقريبا ماسح شراب عذيرة ثلاثة مش نزول هالماسح الضوء مش تعدل. جو مواطنين قالوا لا ما تعدلش الضوء لما تعطينا نحن الضوء. جو اللي ذكر أموال عمومية تمشي للعموم. انت خاص عندك منحة متاع الدولة عدي الضوء ويجي خذ منحتك. يقول لك لا وهذي ما تعطل، مثل المشروع هذي ما تعطل عنده ثلاث سنين يبا مشينا مع السلطة حاولنا معناها المواطن مع المجتمع المدني حاولنا ولينا مشينا للقضاء وخذينا فيه حكم بحكم عليهم باربع شهور لكن ما اتنفذش الحكم وقعدنا نفس الشيء العباد قاعده في نفس المشكل بلا ماء بلا ضوء لحدنا فوالا. في كلمه نعمين بس في كلمتين لانه بصراحه ما عادش تم في قرار اليوم شو ولا يعمل الموت يقول لك هذه فرصه اذا كان محتاج تو ننسى نقطع فوالا هذيك علاش وعاود تجي تلوم تعذر راك خليها تعدى يقعدوا 10 سنين اخرين فوالا لانه المواطن ايفيكتيفمون ما عادش عنده ثقه في الاداره. الضغط الوحيده تكفل لي باش نتحصل على المطلب هذا هو هذا مش يحبوا يقطعوا مش عقليه هذيك طريقه التعامل اللي خلتنا الدوله هذه يفكروا بها لانه جوستمون لان الاداره والدوله والسلطه تخلي المواطن بالطبيعه يخوض بطرق ملتويه هذه خوفا سمحت اسكم خوفا من انه هو الحقوق نتاعه الاداريه تكون تسلم. ما نحلوش مشاكلنا هكا راهو سيفري الاداره مخله انا معاك الاداره مخله لا في بلاصه باش نعمل هكا نعيط السيد المسؤول الاول في المعتمديه السيد المعتمد يعمل جلسه مع الاطارات نتاع الولايه كل كل واحد واختصاص ويشوف حاجه نحن رمزنا ناقصين تنظيم شوف حاجه المعتمديه وينظمها وين الاولى ولا الثالثه ولا الثالثه لانه تو لازمنا نخرج فاصل دونك باش نرجع كان تذكر في الخروب مثلا تكلموا جو باش سكروا مدرسه وكذا وكلموا السيد معتمد قال لهم ودي تو حلوا المشكله اللي بتحلت شو عندهم سونداج وعندهم نفس الحكايه راهو نحن الاداره نتاعنا نتاع مماطله بامتياز فوالا المماطله هذه جوستمون لان الاداره مات المواطن اليوم ما عندوش ثقه الحقيقه في الاداره وفي المسؤولين. خمود غير سكروا طريقه وجرح مطيشين ولا ما غاز ولا جيش. باش نرجعوا لها للنقطه هذه الكل. نذكركم مستمعينا انكم انتم تسمعوا في من غير بوليتيك معنا سي محمد المساوي المندوب الجهوي لفلاحه بالقاسرين، سي نعمان المحمدي رئيس جمعيه المرصاد لمكافحه الفساد. مازلنا مكملين معكم ان شاء الله حتى تكشي للخمسه ونص بوز ميوزيكال الخمسه موجز الاخبار وهنا راجعين. من غير بوليتيك. تضمن دستور الجمهورية الثانية أحكاما تتعلق بمفاهيم الديمقراطية التشاركية والحوكمة الرشيدة. فما هو مفهوم الحوكمة الرشيدة؟ تهتم الحوكمة الرشيدة بكيفية ممارسة عملية صياغة واتخاذ القرار داخل هيكل مؤسستي، حيث تتعلق بكيفية ممارسة السلطة داخل مؤسسة ما على أساس مبادئ الشفافية والمساءلة والالتزام بالقانون وحسن التصرف في الموارد البشرية والاقتصادية. وبناء الحوكمة الرشيدة يستند أساسا على المشاركة المجتمعية الفعالة وانخراط المجتمع المدني في جميع القرارات واتخاذها على مستوى القاعدة خلافا لما كان من قرارات مركزية، وهو ما يتيح الفرصة أمام أصحاب المصلحة الأساسية وهم المواطنون من المشاركة الكاملة في صنع القرار. ويبقى المواطن الفاعل الأساسي في هذا المجال لتفعيل الحوكمة الرشيدة وإخراجها من رفوف المكتبة. راقب ايه هذا دورك كمواطن كهيئة وكجمعية المهم تكون عنصر فاعل وزيد استفسر بطبيعة ما تنساش عندك الحق في النفاذ للمعلومة تكلم ما تخافش الدستور يضمن حمايتك واللازم لازم واللازم هو نكسر دائرة الفساد يد واحدة ضد الفساد وعينك على بلادك من غير بوليتيك. خربت تورط قلبي عندك ما تبيع وتلوج على شاري، تحبي تبيع وتشري في القصرين، الحل سهل برشا. معليك انت تصل براديو هنا القصرين وتعرض سرعتك وخلي الباقي علينا. 58 868 142، 26 877 273. من غير بوليتيك. الخمسة وخمسة دقائق سهون الجاسين أفهم. اليوم الموضوع متاعنا في من غير بوليتيك حوكمة الإدارات والمؤسسات العمومية. معنا سي محمد الميسيوي المندوب الجهوي للفلاحة بالجاسرين، سي نعمين محمدي رئيس جمعية المرصاد لمكافحة الفساد. كيف نحكو على تكريس منظومة إدارية تكرس مبادئ النزاهة الشفافية النجاعة المردود الإيجابي المحاسبة، زادة نحكو على آلية الحوكمة الرشيدة تتطلب نصوص قانونية صارمة في تونس اليوم، وإلا تتطلب تفعيل النصوص القانونية الموجودة. دونك أوترومون دي، هل المشكل في القانون أو في عدم احترام القانون؟ في الإطار هذا نسمع ورقة من أعداد سهم زرقي. من غير بوليتيك. عندما تدخل لبعض الإدارات العمومية تعترضك معلقة لمدونة سلوك وأخلاقيات العون والتي تنص على احترام القانون، الحياد، المساواة بين المتعاملين مع الإدارة، الإخلاص، النزاهة، المساءلة، إضافة إلى سلوكيات أخرى. من لا يعرف الإدارة التونسية سيتأكد حتما أن ما هو معلق على الحائط سيجده بالضرورة على أرض الواقع، لكن شتان بين ما هو مفروض وبين ما هو مطبق. المواطن في القصرين دائم التشكي، وهذا من حقه باعتبار أن مشاغله اليومية مرتبطة بإدارة ينخرها الفساد والمحسوبية. هي صورة هزلية تتميز بتناقضات عدة، فما علق على الحائط لا نجده في أغلب إداراتنا. فإلى متى ستبقى القوانين والأخلاقيات مجرد صور تعلق على الجدران أو في مجلدات مرصوفة في المكاتب فرفقا بمواطن أتعبته هموم الحياة؟ من غير بوليتيك. فوالا دونك كما كنا نسمع في الورقة من أعداد زميلي سهم زرقي، نحكو على مدونة سلوك، نحكو على نوعا ما نجم نقول ميثاق قيمي موجود اليوم. نبدأ معك سي نعمين، كي نحكو على مدونة سلوك وأخلاقية العون العمومي، أنه لازم يحترم الوقت، أنه لازم ينضبط، أنه لازم يحترم المواطن، يحترم الخدمة بتاعه، خلينا نقول أخلاقية المهنة دون فاسون جينيرال، هو ميثاق قيمي أو أخلاقي. فما شكون يقول أنه أقحام الجانب القانوني في الجانب اللي هو السلوكي والأخلاقي هو هذا دليل ضمني على فشل المنظمة، وثم شكون يقول استحالة الإصلاح الإداري لفات سلوكيات أخلاق عقلية وإقحام القانون في إطار يعني غير مسموح به. شوف أنا في قراءة بسيطة لهذه المسألة نشوف أنه من كلا الطرفين، من المواطن ومن الإدارة، طرق كثير بسيط. طرق تجتمي على القصرين ولا تونس الكل، وقت اللي يبدأ السائق سيارة تعمل مخالفة عادية تعرض عارض، وقت اللي يخير باش ما يعطيش 10,000 العون يخير أنه يعطي 60,000 للدولة اللي هي هذه فيها 400 مليار فلوس تخسرها الدولة سنوية. وقت النص النص الاستاد هذي، وانا هنا نحب نقول راهو المواطن مسؤول بجزء كبير، لانه هو توك تحكي حتى مع للاسف مع بين ظفرين نخب المعطين على العمل، يقول لك انا والله كان نلقى فلوس رشوه نعطيها فوالا يعني المواطن راهو يكون يعني عنصر وعرقل في التفكير هذا. يعني وقت بالحق وقت تتهنى على البلاد هذه، وقت تولي عنا عقلية نتاع بالحق مكافحة الرشوة، راهو 10,000 هو مش واعي، راهو لابلي بار ما يعرفش اللي والمشكلة. سامحني نعمل في النقطة هذه، المشكلة يقول لك الدولة فلوس. هي اللي خلتني نعمل هكا زيادة، هو مو أناني الإنسان يحسبها فلوس، يقول لك أنا باش نعطي 60,000 أنت ارتكبت خطأ. أولا أخوي مش لازم ما تحبش تعطي فلوس، امشي أمريكا طبق القانون ساعد بروحك. حصلت اخويا اعطي نزل الكارو، اعطي 60,000 للدوله، 10,000 هذيك راك تعطيها العون، فهمت؟ وي مالو خاطر 60,000 هذيك باش تاخذها تحت بها كياسات، باش تعمل بها طرقات، باش تعمل بها حاجات، ونرجعوا للعقليه وللوعي. خلينا نعطيك توعي بالنسبه للقوانين، القوانين هذه من ناحيه المواطن، بالنسبه للتشريعات راه ثم تشريعات تزيد تشجعك على الفساد، يعني تقنن ليك الفساد. ها نعطيك مثال، نجوا لقانون مثلا باش تعمل مشروع في القصرين في ارض فيلا حي، ومشروع صناعي، تعرفي الصبغة بتاع الأرض باش تتبدل من صناعية الفلاحية أو العكس بالعكس تقريبا أكثر من سنتين. والبيروقراطية الإدارية، هذه البيروقراطية الإدارية نحن اليوم اللي نحكوا على انفورماتيزاسيون نصري عصرانة الإدارة ليش ما نخدموش الشيء هذا؟ ليش ما نحاولوا القوانين هذه المعرقلة بسطوا فيها روعة النول يا بسمة أختي النول قالوا لنا تنحلوا مشكلة الأراضي الاشتراكية في مارس أو جاء مارس الأخر وفي النقطة هذه سي محمد جيس نعطيك القوانين بركة نعطيك فكرة القوانين في تونس سابقة للتطبيق بشكل غريب فهمتي هل طول الأراضي الاشتراكية طلعت في مارس لكن طلع الأمر معناها وصيه الأراضي مع الاشتراكية لأنها يلزمها مناشير بتاع تطبيق ويلزمها محكمة العقارية تخدم يلزمها تسجيل معناها هذية معناها مثمة المسح الإجباري والمسح الاختياري تسجيل الاختياري هذية يشد وقت أنا عندي الوالد عملوا له المسح الإجباري لكن تخلف ما صبش توك بشيت الحاكم قال يزبك على الأقل عام رغم المسح موجود وكل شيء بشعاد على المحكمة جيست تأخذ الحكم هيك علاش في النقطة هذه سي محمد كملك جيست مبين لك معناها القوانين بتاعنا راهي ياسر القوانين أنا أما التطبيق ما ثماش مربوط بالعقلية ومربوط بالحرص على تطبيق القانون الجامعة العربية أعطيك فكرة الجامعة العربية 2% من الوحدات نتاعها اللي طلعتها مطبقة 2% نحن بقريب يجرينا كل جامعة العربية في تونس القوانين بالكداس والتطبيق ربي يجي فوالا دونك المشكلة مش في القانون في عدم تطبيق القانون في المدونة السلوك هذه متاع العون العمومي اللي نحكو فيها فما شكون يقول هالميثاق هذا اللي هو شكلي غير ما نجموش نطبقوه أو الحاجة لأنه ما ينجمش يطبق على مواطن أنفانت كونت هو الموظف هو مواطن هو يعني لا يحترم الوقت هو ما يحترمش المكان اللي هو موجود فيه هو ما يخدمش بعقلية المصلحة العامة كل واحد نفسي رزق البليك هذيك العقلية ما زالت متوترة اليوم في المجتمع التونسي وفي القسيم بيانسيو جست نكمل سؤالي سي محمد وتفضل فما شكون يقول إذا كان هالقوانين والميثاق هذا نحكو عليه وكل نمشو ديغاكت ما إذا كان نحبو نقومو بإصلاح إداري حقيقي نمشو لعصرانة الإدارة تكون عصرية باش المواطن كي باش يطلع ورقة ولا باش يعمل حتى بروجي ما يبقاش عامين كما كان يحكي سي نعمان وما يكرهوش في الحاجة اللي هو يحب يوصلها لأنه فمك التعطيل الإداري والوثائق الإداري هو راهو في البرامج بتاع الدولة وفي المخطط في المستقبل بتاع الدولة يقول لك زيرو طون بيردي زيرو بابي لكن نحكي لك ديما عن نرجع للتطبيق التو في اليابان باش تعمل بروجي ملي تفكر اللي تاخذ القرض نتاعك تعمل بروجي ساعتين ونص نحن هنا ما فكش الفكاك من عامين ونص شوف هيك الفرق كبير خاطر هما سيفري وقت يقول لك زيرو بابي تو في الدول المتقدمه وقت تبعث ايميل بيس اوفيسيال نحن في تونس الفاكس مش بيس اوفيسيال الايميل مش فاكس مش بيس اوفيسيال وثيقه رسميه فهمتي مازلنا ناخذ ديشارج في الاداره فوالا تاخذ ديشارج ان شاء الله تمشي ان شاء الله تسلك مش معناها معناها انه ثم امكانيه ان يتم تلف الورق كون انا ديما نرجعوا اما هي راهو تو في الاستراتيجيه نتاع الدوله التونسيه زيرو بابي زيرو طون بيردي هم هكا معناها كيما قلت لي لانفورماتيزاسيون ويحبوا يوصلوا نحو لي بابي خلاص ويحبوا يوصلوا باش ما يضيعوش لك وقت خلاص لكن مازلنا بعاد لا ريالتي دي شوز قلت لك القوانين كداس قوانين اما التطبيق مازال بعيد فوالا ونحكوا اليوم على الحوكمه الرشيده في الادارات العموميه اللي هي اليوم في الادارات والمؤسسات العموميه اللي برشا الناس تقول هذه حبر على ورق هذه اوتخمون دي والا يقول لك هذا كذب سياسي هذا نفاق هذا علاش لاجيس في النقطه هذه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة اليوم عندها مشاكل كبيرة مع عدم تفاعل الإدارات التونسية للمراسلات اللي هي تبعثها لبعض الإدارات يعني فيما يخص بعض الملفات اليوم الدولة من ناحية عاملة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة من ناحية الهيئة تلقى صد والعراقيل مع الإدارات اللي هي معنية ببعض الملفات سي محمد لهنا هل أن الدولة كما يقول المواطن بلغة المواطن هي لعبة مكافحة الفساد اليوم يعني هي لعبة لفات الإدارة اللي هي تمثل الدولة ما هيش متعاونة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا هو شوفي بالنسبة للهيئة المتعاونة مكافحة الفساد قاعدة تتراسل في الإدارات وقاعدين نجاوب ولا أما شوفي لا سمحني في النقطة ذي لا سمحني بس ماذا خطر هذه الكلمة قلت أنا هو سي شوقي طبيب الرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الحوكمة الرشيدة هو اللي قال انه ما فماش تعاون تفاعل من بعض الادارات يعني هذه كلمه يعني قد يكون هو خاطر هو يمارس اكثر ومشرف على العمليه اكثر ومع ان مثلا اختيار الاشخاص اللي يحطهم في الجهه لمكافحه الفساد نعطيك معناها ما نحبش نذكر الاسامي لما حاطين في القصرين معناها واحد مقوم في الفساد اذا كان هو صحيح كلامه خاطر هو يقول راني نمثل الهيئه وهو معناها مستولي على ملك الدوله وما باش يخرج منه. فوالا من هذوك ساعه نبدو بالحسن الاختيار. بالنسبه للمدوله نتاع السلوك نتاع الموظف العمومي ولا اللي يخدم في الاداره مصحه توا بالنسبه للاداره بعثوا للناس كل اللي يطبق القانون الناس كل الموظفين الكل مصحين عليه وندوال ريسبكتي مي تطبيق ربي جي ولا هذيك المشكل يقول لك راني نحترم الميثاق اما ما يطبقوش ما يخرجش حاجه تنفيذ صح عليه مي الريسبكت الابليكاسيون راه يقول لك كل شيء مربوط في العقليه والتطبيق اما القوانين عندنا استرسانه ما شاء الله وحسن الاختيار مثلا خاصه نتاع مكافحه الفساد لازم نختاروا الناس نزهه ومعناها ثقات وكل شيء راه قلت لك المحطوط في القصرين حسب ما يدعينا ما عنديش ورقه اوفيسيال اما هو مستوى الاعلام تاع الدوله وما باش يخرج منه دونك كيفاش انت واحد هو بدا اون بلان في الفساد وتزيد تقول له يجي قوم الفساد فوالا هذيك المشكل وين تبعث لي 20 مراسله ما يجاوبش عليه ايفيكتيفمون نعمين مش كامل معك في النقطه هذه بيان سور ابي تفضل تفضل مع سي محمد شوف حسب اعتقادي هي هو المنتخب ولا اعتقد انها سنترال على لا تقع لا اعتقد انها ستقع في شاب معناها في فخ اني تم تعيين شخص هكذا دون مقاييس وان تم ذلك لابد ان يتم على مقاييس شفافيه ربما يدعي ولكن شوف بالنسبه لي دائما تبقى مساله عقليه اكثر من قضايا هي عقليه اللي تعمل تشريعات اللي تعمل قوانين اذا كان نحن نحتاج الى ثوره فكريه بعجاله باختصار شديد جدا الناس نحتاج فعلا الى ثوره ثقافيه فكريه ثوره على مستوى العقول خلي تتغير يعني تعطيني قانون راه دستور 59 من اروع الدساتير ولكن لم يفعل بالعكس تم تنقيحه في اتجاه معناه خدمه اغراض شخصيه سياسيه حول الدستور اللي عندنا تو خسرنا عليه مليارات اشتروا شطروا مش فعل فيه بالعكس فوالا حتى كي نحكوا مثلا على باب الجماعات المحليه هذيك اللي هو تقول فوالا نحن في مسار ديمقراطي كبير في حكم محلي رشيد في نحكوا يعني اليوم على وجه الحكم فقط ما تخلش حيز تنفيذ حتى حاجه صحيح نحن نعرف كنت نتكلم خلايا الحوكمه الرشيده في الادارات معناها توثق رسميا وتعينت ناس رسميا وقاعده تعمل في ترب معناها تربصات هذا سؤالي باش نساله لك توا سي محمد هل خلايا الحوكمه الرشيده اللي يحكوا عليها في صلب الوزارات وفي صلب الادارات هل هي باش تكون بعيده عن الفساد هل الناس اللي باش تكون موجوده في الخلايا هذيك باش تكون بالحق عندها من النزاهه والوطنيه وان هي باش تفعل المسار الحوكمه في صلب المؤسسات اذا كان نحبوا نوصلوا باش نقاوموا الفساد لازم نحطوا ناس نزهاء حسن الاختيار راه مربوط بالعباد وبالعقلية حسن الاختيار هو اللي باش يخليك تو في اي مشروع في اي حاجه اذا كان ما تحسنش الاختيار ما عملت شيء في اي حاجة. اذا كان تسعى للنجاح يلزمك تحضر له موليه معناها مش تو نعطيك مثال نتاع اليوم بركة شفتها وعدوها في التلفزيون تقييم التلامذه ولا الاستاذه نتاعنا انه الاستاذ المتريزار يفو النيفو نتاعو يساوي ثالث ثانوي في اليابان النظام القديم في اليابان لا هما اللي بعدوش حتى في النظام القديم سبع سنوات فارق وهذه يعود للمنظومة التربوية الهشة التعبة لازم ثلاث سوايع هو لهنا فيما يخص المنظومة التربوية اللي هي زادة ما هيش بعيدة عن اتهامات الفساد بطبيعة كما في كل القطاعات التعليم نسبة 43% القصرنية يقولوا انه هو هذه القطاع هذا في فساد كبير للأمن يعني هذا بتبيع دياغنوستيك هذه ولا لونكيت هذه فيها آراء المواطنين جيست نكمل الفكرة هذه سي محمد معناها الأمن اليوم فما ناس مواطنين يقولك 49.4% من المواطنين في القاسين يقولوا أنه هذا قطاع فيه توم تاع فساد كبير يعني اللي كانوا بنسبة أقل هي الجيش والفلاحة هذه كانت بتبيع هذه آراء المواطنين جيست نكمل في اللونكيت هذه اللي عملها منتدى شباب لثقافة المواطنة ثم رقم مفزع يعني المواطن اليوم هو مساهم في عمليه في الرشوه في الحكايه هذيك نشوفوها كل يوم في الادارات التونسيه الكل 81.8% من المواطنين يقول نعمل هكاك خاطر الناس الكل تتبع هذا الاسلوب كيف تعمل كيف قال لك كيف قال لك الزميل تو خلينا سي محمد بعد نرجع لك تفضل كيف قال لك الزميل تو معناها كان يدفع هو 60 دينار للحاكم وما يدفعش 10,000 للعون ترى تونس هذاك تطور تونس نعطيك فكره عندي بنتي عملت عاده الباك عام الاول تلمو في تقرا في 6 جنيه تلمو معناها الاستاذ مش مقرر والتلامذه متعبين ولد قاعد في الدار نهار تجوا عدوا في يقيدوا في الباكي يحسبوها بوندون الا ما خذيت الشهاده الطبيه. وقت العاده جت الاولى هي تخدم وحدها في الدار. وقت جت عدت جت الاولى في الكلاس جت الاولى في الاستكنيك باش تعرفي. وعندك حاجه اخرى التعليم عندك ما زيد على التعليم. عندي المدام كانت كنا نخدم نسكن في الكيف 30 سنه تقري كانت تقري في احسن مدرسه في الكيف. جت هنا القصرين حطوها 35 كيلومتر على الواحد عنده 19-75 نوت بيداغوجيك مش واحد يشرف يروح وين ما باش تشوف المعاملات على خاطر السيد نتاع النقابه نتاع التعليم قال لي ما فرحتش بيه ما نسيت هو تعقيبا سامحني تعقيبا على كلامك سي محمد يعني نحن بيان سور ما نجموش نشكوا في كفاءه المعلمين والاساتذه. هو المنظومه التربويه كيفها كيما المنظومه الاداريه كيما المنظومه القضائيه كيما المنظومه الصحيه اليوم في تونس فمش حتى منظومه فمش حتى قطاع بمنأى عن الفساد وبمنأى عن التذبذب في المردود نتاعو هذه اونوبانيي اما سيغتينمون يعني فما في كل قطاع فما نستخدم فما اساتذه تقري فما مسؤولين تخدم فما منظم موظفين قاعدين يخدموا دونك نعمان اليوم نحكوا على ان نحاولوا نفعلوا الحوكمة الرشيدة في الادارات. القانون موجود عدم تطبيق القانون نحكوا على عقلية دونك كي نحكوا على حوكمة الرشيدة نجم نقولوا ان هذا ما يصيرش كان على المدى الطويل اللي هو مربوط تغيير العقلي. شوف الحوكمة الرشيدة فيها زوج جوانب جانب توعوي هذا ضروري مهم جدا لانه انك تفعل قوانين بمعزل عن التوعي ما عملت شيء ولكن لازم يعني زادة نخدم على التشريعات تشريعات معناها اكسيسيبل للناس كل نجم اي واحد يتفاعل معاها ونجم اي واحد يطبقها بالعكس مش كلش معرقله خاطر عندنا قوانين معرقله ونحاول خاصه نقصوا البيروقراطيه الاداريه المقيته اللي بالحق تساهم بشكل كبير في في فيما نحن عليه اليوم من تاخر في المشاريع التنمويه من تعطيلات الى غير ذلك. يعني تلازما يعني هي علاقه كوزاليتي سببيه يعني تمشي الاولى بالثانيه. لازم تشريعات تكون معناها مش معقدة ما تشدش برشا وقت في نفس الوقت لا بد من العمل على الجانب التوعوي. نرجعك الطرف استني ساعة راهو ثم حاجات قبل الثورة كان ثم خرج بطاقة تعريف ثم موطوي طار اشوى 15 دينار بطاقة تعريف اي بطاقة تعريف ولت عادة الى درجة انه الناس حتى لما تعطيش الرشوة يمشوا في باله هذاك اجراء اداري ماله غصمة يمشي باله 15 دينار ديك ستاني زيور ادمنستراتيف يعني جاري به العملية ولا وهيك علاش توا انت عطيت الطرفة هذه سي نعمان دوركم انتم كمجتمع مدني في التوعية في التحسيس انه المواطن لازم هو قبل ما يتهم الادارة يكون هو ساعة محصن هو عنده الليمونيتي باش ما ينخرطش فيك العملية هذيك نتاع عملية لا قانونية ولا اخلاقية. دور المجتمع المدني وين في دور المجتمع المدني انه هو اولا هو طنق يخضع العاتق والفكرة هذه وخاصة المقتنع بها معناها حاول ينشر اكثر ما يمكن من الوعي ولكن راهو ثم مشاكل كبيره في الوعي رب الحق راهو اذا كان نحكوا الموضوع هذا خاصه بالقهوه يوصل الى درجه من التشنج كبير برشا لانك ثم مشكله بالحق عندنا ازمه وعي كبيره برشا انت تحكي ميزانيه لك صديق تحكي على البطاله وكذا بقول لك يا اخوي كان لقى 10 مليون نعطيه برشا الناس نخدم ونحى العالم الراسي وهذه المشكله رايت دولة مساهمة في شيء ذي يعني براه. التحسيس تقول أنت نعمين أنه هو ما عادش يعطي القيمة نتاعه الدولة لابد أن تعطينا بصيص من الأمل باش نال اليوم كيبدأ عندي أمل لا ألتجئ إلى طرق ملتوية إلى طرق ملتوية أخوينا عندي في رأي معينة واضحة دونك ما حشتيش باش نعطي رشوة لزايد ولا عمر وكذا هذه مشكلة دونك الرؤية معناها غير واضحة ومنعدمة هناك انسداد في الأفق نجمش يعني حتى عملية التوعية تأكيد نحن نعمله نسعى والواحد يدواء إتر أن إكزامبلير لازم يحاول يكون أنه نموذج يبدأ بنفسي حتى في علاقات كذا صح. ومع ذلك هناك مشكلة أزمة وعي خلينا نقول قاعدة ما له غصمة بالنسبة للوعي خطر الوقت يدهمنا كي نحن الوعي بالله الوعي أريه الميديا عندها امبورتونس كبير ياسر راهو دوستو هذايا الموضوع جبتية والله عنده امبورتونس كبير ياسر راهو هيك كي نعاودوا برشا حلقات ونشدوا بالديتاي مثلا نشدوا قطاع الفلاحة فوالا ونحكوا برشا معناها القوانين الموجودة نوعوا الفلاح باش ما عادش كيما قلت المواطن باش ما عادش هو يمشي لحكاية الرشوة والطرق الملتوية باش ياخذ قضيته علاش ما يمشيش دون السيكتور نورمال نشوفوا له في الإدارة التوا مازالت بعض العبيد يا ولدي علاش تبي امشي ما عندوش سكون في الاداره ما يقليش يا ولدي امشي نورمال صب دوسيك في المكتب بالضبط وتبعه علاش ما نمشيش لازم كل الدور على ناحيه مش مع ماشي مع قانونيه فوالا مالوغوزمون دونك في دقيقه سي محمد اليوم نحكوا على حوكمه الاداره هو مازلنا بعاد برشا اما انت كمسؤول كاداري كمندوب جهوي للفلاحه اليوم الاداره شنو ينقصها باش على الاقل نحطوا ان با في مسار الحوكمه الرشيده في الادارات بدي اول حاجه نحرصوا على تطبيق القانون وكيف كوا كومو هذايا هالكومو هذايا باش الناس كل تعرف حقوقها لازم نعرف نحطوا حتى معلقات كيفاش الانسان يتحصل على منفعته شنو هي الطريقه اللي اتبعها شنو الوثائق لازم نعملوا حوايج من نوع هذا باش نوعوا العباد ونفري مور نشكركم راهو موضوع حساس وخاصه في القصرين راهو ما عندوش شكون ضاع معناه عندوش شكون لو نورمال اكزيست با انا لازم كان لا نورمال لازم يجيب من الاثنين معوجه ما يمشيش الطريقه الصح دوك امنا بالنسبه لينا ان معنا نشكرك على الموضوع ونحاول باش تعاوديه مره واثنين وثلاثه وتعاوديه قطاعي باش فوالا هو اليوم كانت حلقه عامه المجتمع المدني تو نحن عندي في الاداره هيئه استشاريه لازم تجتمع كل ست شهور عملتها مره اثنين يلقى روحي نرفس ويحضر فيها المجتمع المدني ما يلقى روحي نعيط له ما يجيش ولا هو المجتمع المدني حقيقه باش نقولها هذه المجتمع المدني يقول ان نحن غير مشاركين والا عدم تشريك المجتمع المدني في الحلقات الاستشاريه الاداريه الموجوده والكل في نفس الوقت فما شكون الاداره تقول لك المجتمع المدني يمكن نديره باش يحضر معنا غير يوم حتى البلديه ساعات تقول هكا تقول لك ما يجيش المجتمع المدني لهنا نحكوا على المصالحه ما بين الاطراف الكل واعاده الثقه وزرع الثقه ما بين الاطراف الكل فيه. اليوم الاداره ما عندهاش الثقه في المجتمع المدني والمجتمع المدني ما عندهاش الثقه في إدارة نحن في الأخر شنو نقوله أنه القضاء على الفساد وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ما يتمش كان بإصلاح الإدارة وبإرساء عقلية تكون معناها تعزز ثقة المواطن في المنصب اللي هو في المكان اللي هو موجود فيه زاد ثقة الموظف في المنصب متاعه وثقة المواطن في المنظومة الإدارية في كلمة نعمين خلينا نقص وقت كلمة ختام سوجي المرة بشراوة بصراحة بشراوة حكم لذيق الوقت عندي نداء الأخت دليل ساحي هي بنت حي زهور وريدة عن تعمل دياليز توفى برسيونس تصفية الدم وهي في وضع صحي محرج جدا يعني هي في وضعية محرجة جدا للغاية وهي على هذه الحال منذ 23 سنة تقريبا فهي تصفية الدم وتفقد الأمراض حتى فقد السمع ويعني دي كومبليكاسيون كبار يعني في وضعية حرجة جدا أتمنى أنه يتم استضافتها في إذاعتكم خلي هي تحب توصل صوتها ثمش ما يعني تعرف الغاص يشد بقشة والكل غارق يشد بقشة فوالا سيغتينمون إن شاء الله نحن هنا غادي هنا القاسرين سيغتينمون نوصلوا أصوات الناس الكل وإن شاء الله تكون بحذينا في قلب 30 ثانية تبع نستغل الحضور سي محمد يساوي بالله سي محمد زرت فجح جديد في بالي زرت فجح جديد زرت مرتين أي وتم الطريق هو كأنه ولا حديث في كواليس يعني مازلنا على المباشر يا نعمين لا هذه راهي رسالة والله يوصل والله لا الطريق هذاك اللي وعدت باش تعملوا راهو مازال كيما هو نحب وعد راهو كمثل يعني 2017 وعد يعني خرجنا المرة هو رجنا وحب وعد على المباشر 2017 خرجنا آخر مرة ووعدنا 2017 بالنسبة للعميقة السيد المخرج يقول ما بقاش وقت دونك ميرسي بوكو سي محمد ميساوي المندوب الجهوي للفلاحة بالقاسرين سي نعمين المحمدي رئيس جمعية المرصاد للحوكمة الرشيدة ميرسي لكم مستمعي غاديو هنا القاسرين ان كون ميرسي بوغ ساهم زرقي وإيمان مديني كانوا معايا في الاعداد كان معاكم حسين ميساوي في الاخراج هذه بسمه غرسالي تقول لكم استنونا الاربعاء الجايه في سوجي جديد نطرحوه من غير بوليتيك صبري قلبي قليل يا ليل سحروني الليل عيونك وانت بالني هواك وتعبني معاك مهما تحيرني سهرني ما اقدرش انساك سهران بلدي وبفكر فيك